الحمد لله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، نعود سويا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى دروسنا الفقهية المباركة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها عباده وبلاده في جميع مشارق الأرض ومغاربها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل القليل منا كثيرا مباركا طيبا نافعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد كنا أيها الأحباب قد بدأنا بفضل الله عز وجل في أحكام الجنائز من كتاب فقه السنة، وطبعا لقاؤنا الليلة بفضل الله عز وجل برقم 177، ويعتبر اللقاء رقم 11 اللقاء 11 من أحكام الجنائز، و177 من شرح فقه السنة. تكلمنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى عن أحكام غسل الميت. غسل الميت بدأنا بقى في الأعمال التي تجب للميت على الأحياء، ومنها الغسل. كان لسه فاضل لنا مسألتين اتنين فقط في الغسل وننتهي، هنجيب المسألتين دول إن شاء الله سبحانه وتعالى وندخل على فريضة تانية من الفرائض التي تجب للميت جهة الأحياء أو على الأحياء، وهي الكفن. المسألة الأولانية اللي هنذكرها الليلة من مسائل الغسل، التيمم للميت عند العجز عن الماء. يعني قال لك إن عدم الماء يمم الميت. يعني احنا دلوقتي يا حضرات ان شاء الله هنذكر الحالات التي يجب ان يمم الميت بدلا من الغسل، يعني بدل ما نغسله هنيممه. نيممه ايه؟ بالتراب. يعني واحد هيجي من الاحياء اللي هيمم الميت يضرب ضربة واحدة على الأرض وينفخ في إيديه إن تعلق بها تراب، وبعدين يمسح وجه الميت، وبعدين يمسح كفي الميت، الكفين، الوجه ثم الكفين، كما قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. طيب إمتى احنا بقى نيمم الميت ما نغسلوش؟ قال لك إذا عدم الماء. يعني احنا مش لاقيين مي وخلاص عاوزين نجهز المي مش هنعرف نغسله، طب نعمل ايه بقى؟ نوديه من غير غسل؟ قال لك لا، ما هو الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وده للأحياء وللأحياء والأموات، لنا أحياء وأمواتا. يبقى دي الحالة الأولى، إذا إن عدم الماء يمم الميت لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب الحالة الثانية بقى نيمم اللي نيمم فيها الميت، قال لك وكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرى. يعني ربنا يحفظنا وإياكم يا حضرات، لو الميت مثلا وقع في فرن واتحرق أو مسكت في النار في أي مكان ففحم، فلو جينا نحط عليه المية هي جسمه هيتهري من بعض، فما ينفعش إن احنا نهري الميت، نخليه يتفتفت من بعضه وجسمه يتحلل ويسيب. ففي الحالة دي بنستبدل الغسل بالتيمم. قال لك وكذلك لو كان الجسم بحيث لو غسل لتهرى. طب الحالة الثالثة بقى حضرات اللي نيمم فيها الميت بدل الغسل، قال لك وكذلك المرأة تموت بين الرجال الأجانب عنها والرجل يموت بين النساء الأجنبيات عنه. الحالة التالتة يبقى إمتى نيمم الميت؟ نيممه لو مش لقي المية، ولو كان الجسم لو حطينا عليه المية يتهري. والحالة التالتة لو واحدة ماتت ما بين رجال أجانب، يعني هم في سفر مثلا طالعين عمرة أو غيره في صحراء أو في أي سفر من الأسفار، والمرأة دي ماتت وما معهاش حد من المحارم، ولا في نساء يغسل، لا في نساء يغسلوا ولا في رجال من محارمه، محارمها الذكور اللي هم يحرموا عليها على التأبيد. فإذا ماتت المرأة بين رجال أجانب أو مات رجل بين نساء أجنبيات عنه، يبقى في الحالة دي حضرات بنستبدل الغسل بالتيمم. يعني الرجل الأجنبي ده هو مش هيغسل المرأة، وإنما هيممها. وكذلك إن المرأة مش هتغسل الرجل ده وإنما هتيممه. وروى أبو داود في مراسيله والبيهقي عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لم يجد الماء. طبعا الحديث مرسل، رواه أبو داود في المراسيل عن مكحول، فالحديث ضعيف. لكن على العموم مع أنه ضعيف إلا أنه موافق للحكم الشرعي. قال لك: ويميم المرأة ذو رحم محرم منها بيده. من اللي هيمم المرأة بقى؟ من اللي يمم المرأة؟ قال لك: ذو رحم محرم منها بيده. ده خلي بالك، ده ديه على مذهب من يقول إن حتى لو رجل محرم هيممها برضك، ما دام مش موجود امرأة يبقى المحرم الذكر، قال لك ده ييمم وما ما يغسلش، ما يجردهاش من ملابسها ويغسلها. قال لك: ويميم المرأة ذو رحم محرم منها بيده، فإن لم يوجد يممها أجنبي بخرقة يلفها على يده. طيب إن موجودش محرم يممها، يبقى رجل أجنبي يلف حتة قماش على إيده أو يلبس جوند ويبدأ يممها. التيمم معروف، تيمم الأموات هو نفس تيمم الأحياء. الله يقول: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وانت هتخبط خبطة واحدة على الأرض تنفخ في إيديك إن كان عليها تراب، وبعدين تمسح وجه الميت وكفي الميت بنفس المسحة، مش مسحتين، وده اللي ورد في الأحاديث الصحيحة الثابتة. أما اللي قال ضربتين وغيره فأحاديث ضعيفة لا تقوم بها الحجة لا للأحياء ولا للأموات. قال لك طبعا إيه: فإن لم يوجد يممها أجنبي بخرقة يلفها على يده. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، يريان أن المحرم لا يغسل. الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد قالوا ده حتى المحرم كمان، المحرم ما لا يغسل، المحرم ما يغسلش ما دام رجل، ما فيش واحدة امرأة هتغسل. قال لك لا، ده المحرم يمم بس ما يغسلش. وعند مالك والشافعي إن كان بين الرجال ذو محرم محرم منها غسلها، لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة، لأنها كالرجل بالنسبة إليه في العورة والخلوة. سيدنا الإمام الشافعي والإمام مالك رضوان الله عليهم أجمعين وعلى أئمة المسلمين قالوا لا، ده إن كان في محرم، إن كان فيه محرم شرعي اللي هو محرم على التأبيد يعني، قال لك لا ده يغسلها بقى مش يممها. المحرم الرجل يغسل، ده مذهب الشافعي ومالك. أما الإمام أبو حنيفة وأحمد قالوا لا ما ينفعش يغسل المرأة إلا المرأة. ابن حزم طبعا كان له رأي، ابن حزم الظاهر عليه رحمة الله، قال لك يرى أنه إذا مات رجل بين نساء لا رجل معهن، أو امرأة بين رجال لا نساء معهن، غسل النساء الرجل وغسل الرجال المرأة على ثوب كثيف يصب الماء على جميع الجسد دون مباشرة اليد، ولا يجوز أن يعوض التيمم عن الغسل إلا عند فقد الماء. ابن حزم بقى بقول لك لا، ده لابد يحصل غسل ما دام فيه مية، ما فيش حاجة اسمها تيمم. رجل أجنبي، امرأة أجنبية، محرم مش محرم، لابد نغسله. نعمل ايه؟ قال لك لو واحد ميت، رجل ميت بين نساء او امرأة ميتة بين رجال، النساء يغسلوا الرجل والرجال يغسلوا المرأة حتى لو اجانب، مدام ما فيش غير كده. ونبقى ويقال لك ويحطوا ايه، ثياب تقيل شوية وماشة تقيلة، بحيث ان المية لما تنزل تصب المية، القماشة دي تصب المية على الميت، وما تبرز، لا تبرز ولا تحدد معالم العورة. وده مذهب موجود، وإن كان يعني كلام الأئمة الأربعة أوجه وأقرب إلى الصواب، والله أعلى وأعلم. قال في المروي عن الإمام مالك إنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم أحد يلي ذلك منها، ولا زوج يلي ذلك، يممت يمسح بوجهها وكفيها من الصعيد. قال وإذا هلك الرجل وليس معه أحد إلا نساء يممنه أيضا. يبقى كده بفضل الله حضرات عرفني إمتى نيمم الميت بدل الغسل. قلنا في ثلاث أحوال. مسألة تانية بقى، عملية غسل الزوج لزوجته والزوجة لزوجه. كتير من المسألة دي بتثار، ويسألهم هل يجوز ان الواحد يغسل مراته لما تموت، وهل يجوز ان المرأة تغسل زوجها لما يموت. نشوف أقوال أهل العلم والراجح منها. اتفق الفقهاء على جواز غسل المرأة زوجها، يعني الفقهاء متفقين ما فيش ما بينهم خلاف إن المرأة تغسل زوجها، المرأة تغسل زوجها بالاتفاق. قالت عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه، وهو حديث صحيح بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني زي ما احنا بنقول كده بالبلد ايه، لو اللي فات يرجع، لو اللي فات يرجع كنا احنا نسوان النبي، احنا اللي غسلناه وما خلناش تاني حد يغسله. يعني وكأنها ندمت على انها تركت احدا غير نسائه يدخل عليه ويغسله. وده بيدل العلماء خدوا منه حكم إن يجوز للمرأة أن تغسل زوجها، ألا إن لو كان لا يجوز ما كانش أمنا عائشة رضي الله عنها قالت هذا الكلام. طيب، اختلف بقى العلماء موطن الخلاف، واختلفوا في جواز غسل الزوج امرأته. طب هل يجوز للزوج أن يغسل مراته؟ فأجازه الجمهور، الإمام مالك والشافعي وأحمد، وخالف أبو حنيفة فلم يجز. الجمهور قال يجوز، والإمام أبو حنيفة قال لا يجوز. وطبعا الراجح مذهب الجمهور لقوة الأدلة وصحتها وصراحتها. والدليل على ذلك لما روي من غسل علي فاطمة رضي الله عنها، أو من غسل علي فاطمة، إن سيدنا علي غسل السيدة فاطمة، رواه الدارقطني والبيهقي. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، وده من أصرح الأدلة، واضح خالص سبحان الله العظيم. وسيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه طبعا يعني كان إمام الأئمة، كان إمام الأئمة، ولكن معروف بشهادة كبار تلاميذه إن هم إن كان نصيبه يعني في الآثار مش زي الأئمة الثلاثة التانيين. ولقول رسول الله لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. سبحان الله صريحه، لو مت قبلي يعني عائشة لو انت مت قبلي انا غسلك وكفني. والحديث رواه ابن ماجة في سننه وغيره، وهو حديث صحيح. وقال الأحناف لا يجوز للزوج غسل زوجته فإن لم يكن إلا الزوج يممها، ولكن الأحاديث حجة عليهم. احنا مش هنرد الأحاديث عشان خاطر قول الإمام. يا حضرات، منهج السلف رضوان الله عليهم أننا ندور مع الدليل حيث دار، ولا نتعصب لأقوال الرجال، ونقول اليوم قولا ونرجع عنه غدا إذا ظهر لنا خلافه من الحق. إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا جاءكم ما يخالف قولي فاضربوا بقولي عرض الحائط. فإحنا الخلاف ما هوش حجة. ولذلك من أكبر الأخطاء اللي بيقع فيها المتفقهة الاستدلال بالخلاف. الاستدلال بالخلاف يا حضرات، الاختلاف مش دليل. الخلاف في المسألة مش دليل. الخلاف في المسألة مش دليل. ما ينفعش تقول المسألة فيها خلاف. الدليل هو الحجة، كتاب الله وسنة النبي والأدلة المعتبرة اللي العلماء ذكروها في أصول الفقه. ما فيش مجال لتفصيلها دلوقتي. فما ينفعش، لا يحل لأحد أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس. أما مكانة الأئمة ومنزلتهم طبعا محدش يقدر يتكلم أبدا ولا يقدر ينتقصهم ذرة من قدره. أما بقى غسل المرأة الصبي، كون إن المرأة تغسل طفل صغير لم يبلغ، قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تغسل الصبي الصغير. فيه إجماع أن المرأة ممكن تغسل الصبي الصغير، لأن الصبي الصغير ملوش عورة، فخلاص فيه إجماع أن المرأة تغسل الصبي الذي لم يبلغ. هندخل بقى في باب مهم جدا، المسألتين دول يا حضرات كانوا كمالة للدرس اللي فات. هندخل بقى في الفريضة التانية بعد غسل الميت، تكفين الميت، الكفن وأحكام الكفن. الكفن حكمه تكفين الميت بما يستره ولو كان ثوبا واحدا فرض كفاية. يبقى تكفين الميت، غسل الميت فرض كفاية، تكفين الميت فرض كفاية. روى البخاري عن خباب رضي الله عنه قال هجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله سبحانه وتعالى، فوقع أجرنا على الله، فمنا من لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد من نكفنه إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. والإذخر ده معروف إنه هو نبات طيب الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب. قصة سيدنا خباب رضي الله عنه مشهورة ومعروفة. طيب المسألة التانية بقى في الكفن، ده حكم الكفن إنه هو فرض كفاية. طيب المستحب فيه بقى يا حضرات، الفرض فيه ثوب واحد يستر البدن، ثوب واحد يستر البدن ده الفرض. يعني لو جبنا قماشة كده وروحنا لفين الميت كله وسترناه مرة واحدة كده أدينا الفرض. السنة بقى والمستحب قال لك يستحب في الكفن ما يأتي: واحد، أن يكون حسنا نظيفا ساترا للبدن، جميل مغسول ونظيف وساتر للبدن، لما رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه. عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني اللي يكفن يتقي الله في أخيه الميت ويحسن كفنه. الحديث في صحيح الجامع برقم 844. وفي زيادة كمان، والحديث له ثلاث طرق، وهو في الصحيحة برقم 1425، في زيادة: فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. وأن يكون أبيض. السنة الثانية في الكفن إنه هو يبقى إيه؟ أبيض، لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا أو البسوا من ثيابكم البيضة فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لي البسوا اللون الأبيض في الدنيا لأن ده من أفضل الثياب، ولما النبي يقول اللون الأبيض من أفضل الثياب يبقى من أفضل الثياب، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. رقم ثلاثة، والأمر ده للاستحباب وليس للوجوب. رقم ثلاثة، أن يجمر ويبخر ويطيب. يعني إيه؟ يعني يتحط عليه إيه؟ طيب ومسك وبخور، اللي هو الكفن ده نظبطه تمام من الرائحة، نخلي عليه رائحة طيب. لما رواه أحمد والحاكم وصححه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا، وتجمير الميت اللي هو إيه؟ تبخيره يعني. وأوصى أبو سعيد وابن عمر وابن عباس أن تجمر أكفانهم بالعود. ده رقم ثلاثة، أن يجمر ويبخر ويطيب، يعني نحط عليه إيه؟ الطيب. رقم أربعة، من ضمن السنن والآداب في الكفن أن يكون ثلاثة لفائف للرجل وخمسة لفائف للمرأة. شوفوا يا حضرات، هو ثياب واحد لفة واحدة تسطر البدن، تقيلة تسطر البدن تكفي، ويبقى الفرض الدناء الواجب علينا. لكن بقى من حيث السنة والاستحباب، جماهير العلماء على إن كفن الرجل ثلاث أثواب وكفن المرأة خمسة. كفن الرجل إزار ورداء، إزار رداء بيغطي النصف الأعلى وإزار بيغطي النصف الأسفل، ولفافة يعني ثوب كبير يغطي البدن كله فوق الإزار والرداء. المرأة بقى خمس، قال لك إزار ورداء ولفافتين اتنين، يعني اللفافة اللي هتغطيها كلها دي تبقى طبقتين اتنين، وخمار يعني غطاء للرأس. خلي بال حضراتكم، شوفوا تكريم الإسلام للمرأة. المرأة حتى المرأة الميتة المسلمة في كفنها الخمار على مذهب الجمهور، خمار في الدنيا وخمار حتى وهي ميتة، الستر في كل شيء، مش اللي احنا بنعمله دلوقتي والانهيار الأخلاقي والعري والفساد وما يدعون إليه أعداء الملة. يبقى قلنا الرجل له إزار ورداء ولفافة، والمرأة لها إزار ورداء ولفافتين وخمار. لما رواه الجماعة عن عائشة قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية جدد ليس فيها قميص ولا عمامة. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال: وقال سفيان الثوري: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في ثلاث لفائف، ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجد أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب. وعن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها إزارا ودرعا وخمارا وثوبين. الأثر ده هو يعني إيه؟ حجة من قال بخمسة أثواب. وقال ابن المنذر أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب، يعني مذهب الجمهور والإمام ابن المنذر بيقوله أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب. ده إيه؟ ده كفن المرأة. تكفين المحرم بقى حضرات مسألة بقى كده انتهينا بفضل الله من مما يستحب في الكفن. المسألة الثالثة من الكفن تكفين المحرم، المحرم اللي هو أحرم بحج أو عمرة، إذا مات المحرم غسل كما يغسل غيره ممن ليس محرما وكفن في ثياب إحرامه ولا تغطى رأسه ولا يطيب لبقاء حكم الإحرام. خلي بال حضراتكم، يعني بنعامل اللي مات وهو لابس ملابس الإحرام بنعامله زي المحرم بالضبط، بنعامله هكذا على أنه محرم، يعني مش بيخرج عن الإحرام، لا بيعامل معاملة المحرم لأنه مات محرم. فقال لك إيه؟ يكفن في ثيابه الذي مات فيه ولا تغطى رأسه، ولا تغطى رأسه ولا يطيب، ما نحطش عليه طيب زي، لأن الطيب محظور على المحرم وهو محرم. قال لك ولا يطيب لبقاء حكم الإحرام. لما رواه الجماعة عن ابن عباس قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته دابته أي دهسته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه، يعني ما تحطوش عليه طيب، حنوط يعني طيب، ولا تخمروا رأسه ما تغطوش رأسه، فإن الله تعالى يبعث يوم القيامة ملبيا. وذابت الحنفية والمالكية إلى أن المحرم إذا مات انقطع إحرامه، وبانقطاع إحرامه يكفن كالحلال، فيخاط كفنه ويغطى رأسه ويطيب. وقالوا إن قصة هذا الرجل واقعة عين لا عموم لها فتختص به، ولكن التعليل بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا ظاهر أن هذا عام في كل محرم، والأصل أن ما ثبت لأحد الأفراد من الأحكام يثبت لغيره ما لم يكن دليل على التخصيص. طبعا الحنفية والمالكية قالوا لا، ده هو انقطع عنه الإحرام يبقى أن احنا نغطي راسه ونطيبه ونخيط كفنه وما نعملوش معاملة إيه؟ المحرم. وقالوا بقى جاوبوا على القصة اللي حصلت دي إن دي وقعت عين لا عموم لها، لكن لا الكلام ده كلام مش مقبول، كلام سيدنا الإمام أحمد والإمام الشافعي والأرجح والأوبة إيه؟ لأن العلة كانت واضحة ومذكور الجملة اللي النبي صلى الله عليه وسلم رتب على الأحكام قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني إنه هو مات محرم وما فيش دليل على الخصوصية، والأصل أن ما ثبت للواحد يثبت للجميع إلا ما قام الدليل على التخصيص، الخصوصيات لا تثبت إلا بدليل، ما فيش هنا دليل على التخصيص يبقى مش وقعت عين لا عموم لها، لا بالعكس، لا ده احنا نروح لقاعدة ما ثبت للواحد يثبت لعموم الأمة إلا ما قام الدليل على تخصيصه. فين الدليل على التخصيص؟ ما فيش دليل على التخصيص. والجملة اللي بتقول فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا واضحة خالص علة في الحكم، يبقى يا حضرات الراجح المذهب الأولاني إن هو اللي مات محرم بنعمله على إنه إيه؟ على إنه محرم. والمسألة الرابعة في الكفن كراهة المغالاة في الكفن، ينبغي أن يكون الكفن حسنا دون مغالاة في ثمنه أو أن يتكلف الإنسان في ذلك ما ليس من عادته. قال الشعبي إن عليا كرم الله وجهه قال لا تغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغال في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، رواه أبو داود وفي إسناد أبو مالك وفيه مقال. طبعا الحديث يا حضرات الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الجامع برقم 6247. طيب وعن حذيفة قال: لا تغلوا في الكفن، اشتروا لي ثوبين نقيين. وقال أبو بكر: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين فكفنوني فيهم. قالت عائشة: إن هذا خلق. قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة. سبحان الله العظيم، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه بيقول: اغسلوا ثوبي اللي عليا دهود، إما موت اغسلوا ثوبي اللي عليا وكفنوني فيه، وهاتوا ثوبين جداد وكفنوني. فبتقول له ده دي خلق. سيدة عائشة بتقول لأبوها: يا أبتي ده دي خلق يعني قديم يعني. فقال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة يعني للقيح والصديد، يعني الكفن هيروح في النهاية للقيح والصديد. شوفوا بقى القهر اللي احنا بقينا فيه دلوقتي، حاجة عادة تسد النفس تدخل المقابر. والله يا أخوانا الواحد لا عاد عاوز يشاع جنازة، ولا عاد عاوز يمشي في، ولا يدخل حتى المقابر. ده مش مقابر، ده قصور، حسبي الله ونعم الوكيل، شغل فجور وظلم وبغي وإجرام. الناس عاملة المقابر سيراميك وإسراف وتبذير، وتشوف المباهاة والمنظرة في الكفن وفي البناء وفي العمران وفي المقابر، هذا ظلم بين وضلال مبين. فاضل دقيقتين اتنين بس في مسألة مهمة عشان نخلص حكم الكفن تماما ونبدأ في باب جديد اللي هو الصلاة على الميت، يبقى باب مستقل لوحده. يبقى المطلوب لحضرات ان احنا ما نبالغش في موضوع الكفن، لانه رايح للدود وللقيح والصديد. الكفن من الحرير، لا يحل للرجل ان يكفن في الحرير، ويحل للمرأة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: إنهما حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. وكره كثير من أهل العلم للمرأة أن تكفن في الحرير لما فيه من السرف وإضاعة المال والمغالاة المنهي عنها، وفرقوا بين كونه زينة لها في حياتها وكونه كفنا لها بعد موتها. قال أحمد: لا يعجبني أن تكفن المرأة في شيء من الحرير، وكره ذلك الحسن وابن المبارك وإسحاق. قال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافا. يعني الخلاصة حرام إن احنا نكفن الرجل في الحرير، والمرأة يجوز مع الكراهة. أما الكفن بقى من رأس المال، إذا مات الميت وترك مالا فتكفينه من ماله، يعني كفنه من ماله. فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. طب لما لوش مال يبقى من تلزمه نفقته يجب عليه هو اللي يكفنه. فإن لم يكن له من ينفق عليه فكفنوه من بيت مال المسلمين، وإلا فعلى المسلمين أنفسهم. يبقى بالتضرر كده من ماله مفيش، يبقى من اللي كان مسؤول عنه مفيش، يبقى من بيت مال المسلمين مفيش، يبقى من مال المسلمين يجمعوا له ويكفنوه. والمرأة مثل الرجل في ذلك. وقال ابن حزم: وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها، لأن أموال المسلمين محظورة، إلا بنص قرآن أو سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، وإنما أوجب الله تعالى على الزوج النفقة والكسوة والإسكان، ولا يسمى في اللغة التي خاطبنا الله تعالى بها الكفن كسوة ولا القبر إسكانا. دي كان خلاصة أحكام الكفن بفضل الله سبحانه وتعالى. وإحنا زي ما قلنا لحضراتكم يعني بنذكر الأحكام كده بأدلتها، بالرأي الراجح، بشيء من الإيجاز، وما بنفصلش تفصيل واسع، ومن أراد التفصيل فعليه بالكتب الموسعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.